صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم، صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد عالم الغيب والشهادة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا قارئنا الدكتور فرج الله محمود الشذلي ما تيسر من سورة النحل من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى من خير هذا اليوم يا رب العالمين.